صالح الآخرين. يا سلام على هذا العصفور الجميل، عصفوري في يوم العيد، عصفوري في يوم العيد، عصفوري من العيد كل عام وانت بخير عصفوري. عصفوري في يوم العيد غرد لي أحلى التغريد، عصفوري في يوم العيد غرد لي أحلى التغريد. هلل كبر ثم تبختر في بيتي فرحان سعيد، هلل كبر ثم تبختر في بيتي فرحان سعيد. ماذا تفعل يا عصفور فرحان بالعيد أدور؟ ماذا تفعل يا عصفور فرحان بالعيد أدور؟ كل بيوت الصحب أزور وأهنئهم لا أستثني أحدا منهم يا شطور، وأهنئهم لا أستثني أحدا منهم يا شطور. حتى عمرا سوف تزور، حتى عمرا سوف أزور، حتى عمرا سوف تزور، حتى عمرا سوف أزور. لكن هذا هذا ماذا، لكن هذا هذا ماذا، أخطأ في حقك هل تذكر حين حواك القفص الأصفر؟ أخطأ في حقك هل تذكر حين حواك القفص الأصفر وقضيت ليال محزونا من فعل الولد المستهتر؟ إني لا أحمل في قلبي لأحبائي غير الحب، إني لا أحمل في قلبي لأحبائي غير الحب، رغم الماضي يبقى عمر في الأشواق كباقي صحبي. عصفوري ما أوسع صدرك والمخطئ من يبخس قدرك، عصفوري ما أوسع صدرك والمخطئ من يبخس قدرك. هذا أنت عظيم الخلق تصفح عمن سبب أسرك، هذا أنت عظيم الخلق تصفح عمن سبب أسرك. هذا خلقي في إيماني لست أخاصم من خلال، هذا خلقي في إيماني لست أخاصم من خلاني أحدا حتى لو آذاني، أحدا حتى لو آذاني. ألقي بتحية إسلامي، ألقي بتحية إسلامي، فأكون الأول بالخير وأكون الفائز بالخير، فأكون الأول بالخير وأكون الفائز بالخير. وعلى نهج رسول الله أمضي مختبطا في سيري، وعلى نهج رسول الله أمضي مختبطا في سيري، أمضي مختبطا في سيري، أمضي مختبطا في سيري، أمضي مختبطا في سيري.